الحديث الضعيف أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليها ثياب رقاق شفافة فأعرض وقال إن المرأة إذا بلغ السن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هل هذا معقول؟ أول حديث ضعيف السند وفيه انقطاع، والثاني هل يعقل أسماء بنت أبي بكر من أفضل النساء تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب رقاق يرى من وراءه الجلد؟ هذا غير معقول، غير معقول، فهو منكر متنا وضعيف سندا. أما ابن عباس فإنه لما فسر قوله تعالى ولو كان زينتهن إلا ما ظهر منها قال الوجه والكفان، والذين روى عن هذا قال هذا يحتمل أنه أراد تفسير الآية قبل نزول الحجاب، ومعلوم أن مسألة ستر الوجه له حالة، حال قبل نزول الحجاب وحال بعده، وبعضهم قال أراد التمثيل بما لا يظهر ليشير إلى أن الوجه والكفان يجب سترهما. وعلى كل حال عندنا أحاديث كثيرة تدل على الوجوب، والدليل العقل الذي ذكره الأخ سليم وافق عليه، الشريعة حكيمة ما هي هينة، من لدن حكيم خبير، وإذا قيل رخص لها في الوجه من أجل أن تستدل بالنظر على الطريق قلنا الحمد لله، يغني عن هذا النقاب. ثم ما للكفين؟ فإذا قالوا إن الكفين آلة الأخذ والإعطاء وما أشبه ذلك قلنا هذا في البيت، والأمر الحمد لله واضح. والآن الأمم التي أباحت الكشف للوجه الآن هي تئن وتحن إلى العادات، تئن من حالتها اليوم وتحن إلى حالة الوجه، لأن النساء ما اقتصرنا على الوجه ولا اقتصرنا على الوجه الطبيعي، بدأت تكشف الرأس والرقبة وإلى المرفق، نعم، وليتها تبقى الوجه على حاله، تضفي عليه شيء من التجميل، مكياج تحمي شفاه وتسويد أجفاه وتزجيج حواجب وما أشبه ذلك. نسأل الله يوفق الأمة الإسلامية لما فيه الخير والصلاح. المسألة دي يا شيخ لو أن أظن أن العامي ما صدق العادي مثل العامي اللي ما له هوى ما صدق، واللي له هوى يحتج. نعم حفظك الله يا شيخ. بعض الناس يعني إذا سافر البلاد خارج المملكة يعني إذا كشف إذا غطت المرأة وجهها يكون عليها رقابة ويكون عليها شيء، وبعض الناس أيضا يعني يحتار يتبع العلماء اللي هنا أو يتبع العلماء اللي هنا. هل رأيت هذا؟ هل رأيته؟ لا موجود بس كلمنا. أسألك هل رأيته ولا لا؟ قل نعم ولا لا؟ طيب لا أصدق، أنا حدثني من أثق به أنه كان يدرس في ألمانيا مدة طويلة حسب دراسة، ومعه امرأته تحتجب كما تحتجب في بلده، قال وكان الناس إذا رأوها يتميزون عنها حتى تعبوا احتراما لها. هذا في ألمانيا عاد ما أدري عن بقية البلاد، أفهمت؟ و... نعم رأيتها بعين فرنسا وأمريكا أكبر دولتين أوروبيتين. نعم مدرسة في بريطانيا بالحجاب الإسلامي كامل يا شيخ. إيه وين قال الشيخ؟ لكن بعض الناس والعياذ بالله له هوى وعنده ضعف، إذا رأى الناس يشوفون هالمرأة هذه قال هذا معناه يبي يفعلون به الأفاعيل. لا يا شيخ انتسوا الحمد لله في كل مكان يعني الحجاب إيه؟ الحمد لله لا أشكال عنده ضعف شخصية. أي نعم أنا حدثني وسمعت في الإذاعة والله مني عدد كبير من النساء تظاهرنا عند بيت الرئيس الأمريكي البيت الأبيض يريد الحجاب، والحمد لله عند شهادة رجلين من جهتين متفرقتين لا يمكن التواطؤ بينهما. نعم هذا أكبر دليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: باب إذا وقف في الطواف. وقال عطاء: في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه. ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري: إذا وقف الطواف، يعني إذا قطعه أو وقف قائما فماذا يصنع؟ قال عطاء: في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه. ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه. هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله عن قطع الطواف. إذا قطع الطواف فهل يعود ويكمل أو يستأنف أو يفرق بين طول الزمن وقصره؟ والصحيح أنه إذا قطعه لغرض شرعي كصلاة الجماعة وجنازة حضرت وما أشبه ذلك وخصام وقع حوله فذهب يصلح بينهم، المهم لغرض شرعي، فلا بأس به. ثم هل يستأنف الشوط الذي قطع فيه الطواف أو يكمل من حيث وقف؟ فيه خلاف أيضا. منهم من قال لابد أن يعيد الشوط من أوله، فإذا قدر أنه قطع الطواف من الباب الغربي للحجر أو من عند الركن اليماني، فإنه إذا زال العارض يعود من الحجر ويستأنف الشوط. إن شاء عاد وإن شاء استمر ماشيا من مكانه إذا كان الحجر أقرب إليه، استمر ماشيا من مكانه بغير نية الشوط. فإذا وصل الحجر نوى الشوط الذي قطعه. ولكن القول الراجح الذي لا شك فيه أنه لا يستأنف الشوط، بل يبتدئ من حيث قطع، ولا حاجة إلى أن يستأنف الشوط لأنه لم يبطل. ولو قلنا بالبطلان لقلنا يبطل السبع كله، ولكنه لا يبطل لا السبع كله ولا الشوط. أما إذا قطعه بحدث مثلا، فعلى قول من يقول يشترط الطهارة ينقطع ويتطهر ويستأنف السبع من جديد. وعلى القول الراجح أنه إذا أحدث في أثناء الطواف استمر ولا حاجة أن يخرج، يستمر ويكمل، لأنه ليس هناك دليل على يدل على إبطال الطواف بالحدث أو على أنه يشترط الوضوء للطواف. قول يذكر ذكر بصيغة التمريض، وهو إذا ذكر الشيء معلقا بصيغة التمريض يدل على أنه ضعيف عنده، لكنه يذكره لعل أحدا يطلع على طرق أخرى تكون صحيحة. باب: صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري: إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال: السنة أفضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن عمرو قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما: أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. هذه المسألة الطواف، هل يسن له ركعتان في كل أسبوع أو له أن يجمع عدة أسابيع؟ يعني مثلا سبع ثم سبع ثم سبع ثم سبع ثم صلى ركعتين. كلام المؤلف رحمه الله يدل على أنه لكل أسبوع ركعتين، ولا فرق بين طواف النسك وطواف التطوع، ولا بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، كلها يسن أن يصلي ركعتين خلف المقام. وهل تجزي عنها المكتوبة؟ نستمع. قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئ المكتوبة عن ركعة الطواف، يعني مثل أن يفرغ من طوافه ثم تقام صلاة الفجر فيصلي الفجر، هل تجزي أو لا؟ عطاء يقول أنها تجزي، وقاس ذلك على تحية المسجد تجزئ عنها المكتوبة، لأن المقصود أن يصلي بعد الطواف وقد حصل. لكن الزهري رحمه الله يقول السنة أفضل، يعني أن تأتي بركعتين خاصة للطواف، ولا شك أنه أفضل كما قال الزهري رحمه الله. لكن إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، لا بد أن تصلي مكتوبة أولا ثم تصلي ركعتي الطواف ثانيا، حتى ولو كانت المكتوبة الفجر، لأن ركعتي الطواف من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب على القول الراجح تصلى في وقت النهي. ثم استدل قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين، وهذا عام، والزهري من أفقه التابعين. يقول ما صلى سبوعا إلا نعم ما طاف سبوعا إلا صلى ركعتين، وهذا يشمل طواف الفرض والواجب والسنة. طواف الفرض مثل طواف الإفاضة وطواف العمرة، طواف المسنون التطوع، وطواف القدوم لمن كان مفردا أو قارنا، وطواف الواجب طواف الوداع. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرة شيئا واحدا له أجزاء، الطواف والصلاة بين خلف المقام والطواف بين الصفا والمروة، فهذه أجزاء العمرة، فلا يصح أن يقع الرجل على زوجته بين أجزائها. وقال رضي الله عنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان الله، استدلال الأولين مبارك وواضح وثلج على القلب. هو ما ذهب يعلل ويدلل ويقول حل التحلل أو ما حل، لا، ذكر السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف وصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة، فجعل العمرة مكونة من إيش؟ من أجزاء. وإذا كان كذلك فلا يصح أن الإنسان يطأ بين العمرة بين الطواف في البيت والطواف في الصفا والمروة. لكن لو فعل ماذا يكون؟ لو فعل إن كان جاهلا أو ناسيا فالقول الراجح أنه إيش؟ لا شيء عليه، لأن جميع المحظورات إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. تفهمني؟ طيب، أما إذا كان متعمدا عالما فهل تفسد العمرة أو لا تفسد؟ نقول تفسد العمرة، تفسد. وماذا يجب؟ هل نقول اقطعها الآن لأنها فسدت كسائر العبادات؟ إذا فسدت فسدت، لا يجوز المضي في فاسد، وهذا رأي ابن حزم رحمه الله، يرى أن الحج إذا فسد ما يمكن يستمر فيه، فسد خلاص. ولكن أهل العلم على خلاف قوله رحمه الله، يقولون إنه يفسد بمعنى أنه يلزم قضاءه ولكن يستمر فيه ويكمله، ويلزمه الفدية والقضاء. طيب، الآن في هذه المسألة نقول استمر وسع وقصر، ثم أعد العمرة، أحرم من الميقات الذي أحرمت منه أولا، لا من التنعيم أو أدنى الحل، بل من الميقات الذي أحرمت منه أولا ولو كان ذا الحليفة، ثم امشي، ثم اقضها، طف وسع وقصر. طيب، وماذا عليه من الفدية؟ الفدية على المذهب يقولون ما عدا الجماع وما عدا جزاء الصيد فالفدية فيه فدية أذى، فدية أذى. معنى فدية أذى أنه يخير بين صيام وصدقة ونسك، صيام 3 أيام، صدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، والثالث النسك. ولكن هل لنا أن نسوس الناس ونلزم من تعمد بالشاة أولا؟ نعم، الجواب نعم لنا هذا، لأن بعض الناس يقول إذا كانت المسألة 3 أيام أو إطعام 6 مساكين المسألة هينة ولا يبقى للإحرام عنده حرمة. لكن نعم، إذا جاءنا تائبا نادما حزينا وعلمنا صدقه فهنا نقول بالتخيير. طيب، أنا فيها الثاني. وقال وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقنب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. وظاهر أثر جابر أنه يجوز قبل أن يحلق أو يقصر لقوله حتى يطوف، وهذا مبني على أن الحلق أو التقصير ليس نسكا ولكنه إطلاق من محظور. ومعنى إطلاق من محظور أنه يتبين به الإنسان أنه تحلل، لكن هذا القول ضعيف. والصواب أن الحلق أو التقصير نسك في الحج والعمرة، لأن الله تعالى أشار إليه في القرآن لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين إيش محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولم يقل طائفين ساعين. وهذا يدل على أهمية التقصير أو الحلق. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا للمحلقين والمقصرين، وكرر الدعاء للمحلقين مما يدل على أهمية ذلك. فالصواب أن الحلق أو التقصير نسك وليس مجرد إطلاق محظور. لو كان مجرد إطلاق محظور لقلنا لا تحلق ولا تقصر وجامع زوجتك، لأن الجماع يدل على إيش؟ على الحلم. نعم. الفدية وكل المستلزمات المحظور تسقط بالجهل والنسيان. ها؟ تسقط بالجهل والنسيان والخطأ. نعم. لا، الخطأ هو الجهل والإكراه. لماذا أفسدنا عقد زواج الناس؟ نعم. مثلا إذا تزوج، إذا عقد الإنسان وهو ناسي ناسي إيش؟ ناسي أنه في مثلا محرم. نعم. أو جاهلا. نعم، لأن النكاح وقع في غير محله، وإن كان هو ناسيا ليس عليه كفارة، لكن يلزمه أن يتمم النسك. نعم، إن شاء الله. هل يطلق الذنب على من ترك واجبا أو فعل محظورا؟ مش معنى يطلق؟ كل شيء من جهله، في شيء ما فيه ما فيه اصلا ما فيه فديه، كعقد النكاح هذا ما فيه فديه اصلا. طيب، الخطبه خطبه المحرم. نعم، ترك الواجب يكون فيه دم على راي الفقهاء، والمحظور نقول عليه فديه. احنا ذكرنا لكم المحظورات 4 اقسام، ما مر عليكم هذا ولا لا؟ نعم نعم نعم ترك المبيت أو الرمي. نعم عليه دم على كلامه. انتهيت. جمعة. أحسن الله عليك. من له فدية عليه فدية أذى فذبح بقرة، هل له أن يتصرف فيما بقي فيما زاد عن سبع بقرة؟ هل نوى البقرة كلها أو السبع؟ أسألك هل نوى أنه إنما ذبح الواجب فقط السبع فالباقي يتصرف فيه كما شاء، أو نواها عن الواجب كله فإنها تكون كلها فدية؟ فهمت؟ بقي أن العلماء قالوا هل يثاب على كل البقرة ثواب الواجب أو يثاب على سبعها ثواب الواجب والباقي ثواب تطوع؟ فهمت ولا لا؟ فهمت الفرق؟ طيب، منهم من يقول أن يثاب ثواب الواجب على مقدار الواجب فقط وهو السبع، ومنهم قال يجري حكم الواجب عليها جميعا لأن الواجب هنا لم يتميز وليس كمن أخرج صاعين عن الفطرة. لو أخرج صاعين عن الفطرة مثيب على الصاع والثاني التطوع لأنه متميز، لكن هذا غير متميز مشاع. والأقرب أن نقول فضل الله واسع، هو إذا نوها عن الواجب مثيب ثواب الواجب. حمد الله أن ينوم ثواب الواجب. الشيخ أحسن هكذا يقال في الجدال، الجدال مثل الجدال إذا صيت من جهات يعني إذا قطع شيئا كبيرا عن الصغير، أي إذا كان من جنس هذا الصيد لا بد من المماثلة. يعني لو ذبح بقرة عن شيء آخر لا يمثلها ما أجزى. فهمت؟ وبعضهم يقول يجزي. ومن ذلك مثلا لو ذبح عن النعامة السبع شياة، ما النعامة فيها بدنة، بعضهم يقول يجزي وبعضهم قال لا يجزي لأن المماثلة فاتت، وهذا أحوال ثلاثة. باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. يعني معنى باب من لم يقرب جعله على الشك، ولكن استدل بالحديث مما يدل على أنه لا بأس، بل نقول لا بأس أن لا يطوف ولا طوف القدوم. يعني لو أنه أحرم من الميقات واتجه إلى منه فلا بأس. ودليل حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه أنه قدم من طي محرما فما ترك جبلا إلا وقف عنده حتى أدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الصبح مزدلفا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى له، فقال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثا، ولم يذكر طواف القدوم. وهو كذلك لأن طواف القدوم سنة، فلو ذهب من الميقات إلى منى رأسا فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في الأبطح قبل الحج 4 أيام ولم يطوف بعد هذا مع تيسر الطواف له، لكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يدع المكان لمن هو أولى به وهم الذين جاءوا بنسك. لماذا لا نسوي بين الحج والعمرة في إيجاب بدن على المجاهد؟ نعم هذا المحظور يفسد الحج ويفسد العمرة. إيه لكن يكون العمرة أهون، العمرة في النسك حج أصغر فليس كالحج. واقتصارا على ما ورد عن الصحابة. نعم ذكرنا تخطئة عالم من العلماء الذي أفتى أميرا من الأمراء حينما جامع زوجته في نهار رمضان لأن عليه صيام. نعم. ولم يبدأ بكفارة قال تربية له وتهديدا له. نعم. وذكرنا خطأ. نعم. قليل أحسن عليك ذكرنا لأننا يعني لنا أن نؤدب الناس بأن نقول من فعل من جامع في الأمر فإنه فعليه الدم وأشراف ولا نخيره. نعم. فما الفرق؟ الفرق واضح سبحان الله. ما في دلالة على التخيير، الإنسان مخير وهناك على الترتيب، ولا يمكن أن نتعدى مرتبة الله. وهذا الشيخ أيضا مخير لا مو مخير هي مخير لأن الفدية محق أصل التخيير، فنحن عزمناه بأشد الأمور الثلاثة ولكلها جائزة هذه وهذه وهذه، لكن في مسألة العتق والصيام ما خير الإنسان. نعم يحيى. السلام عليكم. يعني بعض الناس يرون أن طواف القدوم هو الواجب. نعم. طواف الوداع سنة. نعم. هل يتركون على ما يعتقدون أم أنه لا بد أن يبين لهم؟ والله نعم، شوف إذا كان الإنسان مقبول القول فلا بد أن يبين الحق، وأما إذا لم يكن مقبولا فلا يترك الناس على مذهبهم. كذلك عند الاستفتاء، إذا استفتاك إنسان وتعرف أن مذهبه مالكي مثلا مذهب مالك، فهنا قل له هل أفتاك أحد؟ إذا قال نعم أفتوني بأن طواف الوداع سنة وطواف القدوم واجب أتركه ولا ألزمه بشيء في خلاف، وقد استفتى عالما يعتقد أنه مصيب. أما ما قاله بعض المفتين إذا جاء استفتيه واحد قال تعال وش مذهبك، إذا قال مذهبي مثل حنفي أفتى على مذهب حنفي هذا ما يجوز. لكن إذا كان الإنسان قد فعل الشد وقال إنه فعل هذا تقليدا للمذهب الفلاني نتركه. واضح؟ نعم. ثلاثة الآن سيكون تصل بالصلاة. ثلاثة ما في اتصال. باب من صلى ركعتي الطواف. لأننا قلنا بالاتصال، جاء واحد قال هذا في اتصال وقلنا ما في اتصال، قال الاتصال كذا وكذا، هم قام يفلسف علينا. نعم. باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد. وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت. في هذا دليل على أن صلاة الجماعة ليست واجبة على النساء، لأنها لو وجبت لأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تصلي ثم تطوف، وهو كذلك. فصلاة الجماعة غير واجبة على النساء في المساجد، لكن هل تجب عليهن في البيوت يا محمود؟ تجب، تجب على النساء في البيوت. ها؟ لا لا جماعة لا تجب. وهل تسن أو لا تسن؟ فيه خلاف. فالمشهور من مذهبنا الحنابلة أنها تسن للنساء منفردات عن الرجال، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها يعني أهل حيها، ومنهم من قال أنها لا تسن للنساء لأن هذا هو الغالب على نساء الصحابة. والأمر في هذا سهل، إن صلينا جماعة رأينا أن ذلك أنشط لهن وأقوم فهذا خير، وإن كانت كل امرأة مشتغلة بما تشتغل به من البيت فكل واحد يصلي وحده. وقوله فلم تصلي حتى خرجت، هل المعنى لم تصلي الفجر أو المعنى لم تصلي ركعتين؟ إن كان الأول فلا شاهد في الحديث، وإن فلا شاهد في الحديث للترجمة، وإن كان الثاني فنعم. ولكن ظاهر السياق أنها لم تصلي إيش؟ صلاة الفجر حتى خرجت. ولنرجع إلى الباب ترجمه. قوله باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد، هذه الترجمة معقودة لبيان إجزاء صلاة ركعتي الطواف في أي موضع أراد الطائف، وإن كان ذلك خلف المقام أفضل، وهو متفق عليه إلا في الكعبة أو الحجر، ولذلك عقبها بترجمة من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. قوله وصلى عمر خارجا من الحرم، سيأتي شرحه في الباب الذي يلي الباب الذي بعده. قوله عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد بن حرب إلى آخره، هكذا عطف هذه على التي قبلها، وساقه هنا على لفظ الرواية الثانية، وتجوز في ذلك فإن اللفظين مختلفان، وقد تقدم لفظ الرواية الأولى في باب طواف النساء مع الرجال، ويأتي بعد بابين أيضا. قوله يحيى بن أبي زكريا الغساني، هو يحيى ابن يحيى، اشتهر باسمه واشتهر أبوه بكنيته، والغساني بغين معجمة وسين مهملة مشددة نسبة إلى بني غسان. قال أبو علي الجياني وقع لأبي الحسن القادسي في هذا الإسناد تصحيح في نسب يحيى، فضبطه بعين مهملة ثم شين معجمة. وقال ابن التين قيل هو الغشاني بعين مهملة ثم معجمة خفيفة نسبة إلى بني غشانة، وقيل هو بالهاء يعني بلا نون نسبة إلى بني عشاه. قلت وكل ذلك تصحيح، والأول هو المعتمد. قال ابن القرقول رواه القابسي بمهملة ثم معجمة خفيفة وهو وهم. قوله عن هشام هو ابن عروة، قوله عن عروة عن أم سلمة كذا للأكثر، ووقع للأصيلي عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة. وقوله عن زينب زيادة في هذا الطريق، فقد أخرجه أبو علي بن السكن عن علي بن عبد الله بن مبشر عن محمد بن حرب شيخ البخاري فيه ليس فيه زينب. وقال الدارقطني في كتاب التتبع في طريق يحيى بن أبي زكريا هذا منقطع، فقد رواه حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة، ولم يسمعه عروة عن أم سلمة انتهى. ويعتمد لم يسمعه عن ولا من عن، ويحتمل أن يكون ذلك حديثا آخر، فإن حديثها هذا في طواف الوداع كما بيناه قبل قليل. وأما هذه الرواية فذكرها الأثرم، قال لي أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة. قال أبو عبد الله هذا خطأ، فقد قال وكيع عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة. قال وهذا أيضا عجيب، ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمكة؟ وقد سألت يحيى بن سعيد يعني القطان عن هذا، فحدثني به عن هشام بلفظ أمرها أن توافي ليس فيه هاء. قال أحمد وبين هذين فرق، فإذا عرف ذلك تبين التغاير بين القصتين، فإن إحداهما صلاة الصبح يوم النحر، والأخرى صلاة صبح يوم الرحيل من مكة. وقد أخرج الإسماعيلي حديث الباب من طريق حسان بن إبراهيم وعلي بن هشام ومحاضر بن المورع وعبدة بن سليمان، وهو عند النسائي أيضا من طريق عبده، كلهم عن هشام عن أبيه عن أم سلمة، وهذا هو المحفوظ. وسماع عروة من أم سلمة ممكن، فإنه أدرك من حياتها نيفا وثلاثين سنة وهو معها في بلد واحد. وقد تقدم الكلام على حديث أم سلمة في باب طواف النساء مع الرجال، وموضع الحاجة منه هنا قوله في آخره فلم تصلي حتى خرجت، أي من المسجد أو من مكة، فدل على جواز صلاة الطواف خارجا من المسجد، إذ لو كان ذلك شرطا لازما لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفي رواية حسان عند الإسماعيلي: إذا قامت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك من وراء الناس وهم يصلون، قالت: ففعلت ذلك ولم أصلي حتى خرجت، أي فصليت. وبهذا ينطبق الحديث مع الترجمة، وفيه رد على من قال يحتمل أن تكون أكملت طوافها قبل فراغ صلاة الصبح ثم أدركتهم في الصلاة فصلت معهم صلاة الصبح ورأت أنها تجزئها عن ركعتي الطواف. وإنما لم يبت البخاري الحكم في هذه المسألة لاحتمال كون ذلك يختص بمن كان له عذر، لكون أم سلمة كانت شاكية، ولكون عمر إنما فعل ذلك لكونه طاف بعد الصبح وكان لا يرى التنفل بعده مطلقا حتى تطلع الشمس كما سيأتي واضحا بعد باب. واستدل به على أن من نسي ركعتي الطواف قضاهما حيث ذكرهما من حل أو حرم، وهو قول الجمهور. وعن الثوري: يرفعهما حيث شاء ما لم يخرج من الحرم. وعن مالك: إن لم يرفعهما حتى تباعد ورجع إلى بلده فعليه دم. قال ابن المنذر: ليس ذلك. قال وعن مالك: إن لم يرفعهما حتى تباعد ورجع إلى بلده فعليه دم. إيش قال؟ قال ابن المنذر: ليس ذلك أكثر من صلاة المكتوبة، وليس على من تركها غير قضائها حيث ذكرها. يعني صلاة المكتوبة. الإشكال في قول لم يصلي حتى خرج، ما تكلم عليه؟ من الفتح هل ذكرناه؟ إيه، لكن لم يصلي الفريضة ولا هو ذكر؟ قال إذا كانت عيد الشيخ. طيب، قوله: وموضع الحاجة من هنا قوله في آخره: فلم تصلي حتى خرجت، أي من المسجد أو من مكة، فدل على جواز صلاة الطواف خارجا من المسجد، إذ لو كان ذلك شرطا لازما لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفي رواية حسان عند الإسماعيلي: إذا قامت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك من وراء الناس وهم يصلون، قالت: ففعلت ذلك ولم أصلي حتى خرجت، أي فصليت. وبهذا ينطبق الحديث مع الترجمة. ما ظاهر في شيء يدل على هذا. يقول: مطابقته هذا العين، مطابقته للترجمة في قوله: فلم تصلي حتى خرجت، أي فلم تصلي ركعتي الطواف حتى خرجت من الحرم أو من المسجد ثم صلت، فدل هذا على جواز تأخير ركعتي الطواف إلى خارج الحرم، وأن تعيينها بموضع غير لازم، لأن التعيين لو كان شرطا لازما لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، بس الحديث في ليها. نعم يا سليم. والله عارف. ترى تقول الشيخ نستع ما تحتاج دليل، لأنها لازم عليها على، ولكن اللي يحتاج الدليل هو طواف الطواف. نعم. يعني ما جرى هذيك، ما جرى هذيك. طواف ذكرت الله ما جرى هذيك. أنا كنت يراجع عليهم، راجع في الأمهات. باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. باب الطواف بعد الصبح والعصر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس، وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى. حدثنا الحسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، فقالت عائشة رضي الله عنها: قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون. كأنها أنكرت عليهم ورأت أن يصلوا قبل، وهذا هو الصواب. متى وجد سبب صلاة التطوع في أي وقت فصلها، لأنها قيت بسبب،